خلاصة مفاهيم أهل السنة. الأحوال المختلفة للجهل. للجهل بالأحكام الشرعية والمسائل حالات يمكن إجمالها فيما يلي: أولاً، أن يكون الجهل بحرمة شيء مقطوع بحرمته، كما يقع من حديث عهد بإسلام أو من هو ببادية نائية وبعيد عن العلم وأهله، فمثل هذا يعذر في استحلاله لهذا المحرم حتى يبين له وتقام عليه الحجة ويعلم حرمته، والعذر يرفع عنه عقوبة الدنيا والآخرة ويمنع الحكم بكفره، بل يبقى مسلما حتى يعلم حرمته وتقام عليه الحجة، فإن أصر بعدها على استحلال المحرم حكم عليه عندها بكفره. ثانيا، أن يكون الجهل بالمسائل الخفية في العقيدة وأصول الإيمان التي لا تعرف إلا بطلب العلم فيها، فإن الجهل بها أيضا عذر لصاحبها في أحكام الدنيا والآخرة حتى تقوم عليه الحجة الرسالية ويفهمها. والخفاء والجلاء في المسائل أمر نسبي يختلف من موطن لآخر ومن زمان لآخر. ثالثا، أن تكون المسألة المكفرة من المسائل الجلية المعلوم من الدين بالضرورة حرمتها، ولكن قد يجهل مرتكبها أنها مكفرة أو يزعم ذلك مع علمه بحرمتها، كسب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بهما وبكتاب الله، وكمظاهرة الكفار على المسلمين وإعانتهم عليهم، فهذا لا يعذر بجهله ويحكم بكفره. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.